أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من تفسير الجلالين، سورة الأنفال مدنية، إلا وإذ يمكر بك، الآيات السبع فمكية، وآياتها 75 أو 76 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. لما اختلف المسلمون في غنائم بدر، فقال الشبان هي لنا لأننا باشرنا القتال، وقال الشيوخ كنا ردءا لكم تحت الرايات، ولو كشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها. نزل يسألونك يا محمد عن الأنفال، الغنائم لمن هي؟ قل لهم الأنفال لله والرسول، يجعلانها حيث شاء، فقسمها صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء. رواه الحاكم في مسلم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم بالمودة وترك النزاع، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين حقا. إنما المؤمنون الكاملون الإيمان الذين إذا ذكر الله أي وعيده وجلت خافت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أي تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون به، يثقون لا بغير. الذين يقيمون الصلاة يأتون بها بحقوقها، ومما رزقناهم أي أعطيناهم ينفقون في طاعة الله. أولئك الموصوفون بما ذكر هم المؤمنون حقا صدقا بلا شك. لهم درجات منازل في الجنة عند ربهم، ومغفرة ورزق كريم في الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى اله وسنته الاولى. هذه سورة الأنفال، وهي كلها مدنية بتمامها. أما قول الجلال إن خمس آيات من قول الله تبارك وتعالى: إذ يمكر بك الذين كفروا ويفتوك ويختلوك ويخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فليست هذه الآيات مكية، وإنما هي من جملة الآيات المدنية نزلت هنا، وإنما هذا كان تذكير من الله تبارك وتعالى بشأن الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الله تبارك وتعالى أنجى، وهذا امتداد لنصره له في بدر. فليست هذه الآيات وإذ يمكر بك آيات نزلت في مكة، وإنما كل السورة نزلت بتمامها في المدينة. كان مناسبة نزول السورة هو غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ مشروع القتال مع الكفار، وكانت بدايته أولا هو قطع الطريق على الكفار في رحلتين كفر قريش، يعني جعل أول يعني هدف النبي في جهاد قريش، لأنها هي التي حاربت المسلمين وأخرجتهم وشتتتهم في الأرض الذين ذهبوا إلى الحبشة وجاءوا النبي. فالنبي بدأ يحصره في مكة، فيخرج طلائع تستطلع تأتيله بالأخبار منهم، وكذلك تقطع عليهم طريق تجارتهم إلى الشام وطريق تجارتهم إلى اليمن، يعني كان لهم رحلة صيفية، رحلتهم الصيفية إلى الشام ورحلتهم الشتوية إلى اليمن، وهي تجارة علم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك عير من قريش جاي من الشام، العير هي القافلة كبيرة فيها 1000 جمل محمل بالبضاعة من الشام أكثر إلى المدينة. فنزل النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم وقال له فجولي لعل الله أن ينفلكموها، ومعنى ينفلكموها أن يجعلها مثلا لكم غنيمة لكم. وقال النبي يعني من كان ظهره حاضرا فليخرج معه، يعني اللي عنده ظهر ليحركب له ناقته حاضر. ولم يرد النبي أن يتأخر لأنه إذا تأخر فاتته ليلة وهي راجعة، وجاءه الخبر بأنها راجعة للشام فلغير في خوف، ويلحقهم في أقرب مكان من بين مكة والمدينة في بدر على ساحل البحر، لأنهم يأتون من الشام الشمال ثم بعد ذلك يسيفون إلى بدر. مدينة متأخرة هنا كيف الله. أخرج النبي صلوات الله عليه وسلم ومعه 314 نفر، منهم فقط 84 من المهاجرين والباقي كلهم من الأنصار. وخرج من الأنصار شباب صغار كثير على 14 سنة و 15 سنة، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي إلى بدر، وبدر هي الطريق، يأتوا من الشام إلى بدر ثم إلى ونزل النبي في بدر. وقيل إن الحباب المنذر قال له يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال هذا هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له أرى أن هذا الملك آسف، نتقدم نذهب إلى بيت نغور الآباء ونشرب من أكبر بير عنده، حتى إذا جاءوا يعني لا يجدون يعني كل إحنا ما عندنا وهم ما عندنا. النبي انتقل إليه، النبي قام يصلي من الليل وأرسل عيون تصفها الخبر، أرسل علي بن أبي طالب أحد ما يصفه نفسه. كان على رأس القافلة الآتية من الشام في التجارة في ألف بعير، هذه كلام أسها أبو سفيان حرب، وأبو سفيان رجل حارب حذر، فأرسل عيون يرسل عيون في الطريق. فلما أرسل عيون له في الطريق علم أن النبي خرج له، لأن ذلك أرسل نذير إلى قريش وقال له أن محمد بالطريق وخرج سيأخذ تجارتهم فخرجوا، قال لهم أنقذوا تجارتكم وإلا جاءوا. فجاءت قريش استعدت الحرب وخرجوا في 1000 رجل 1000 مقاتل، وخرجوا طبعا لمحاربين لله ورسوله ومدافعين عن يعني عن تجارتهم. فكان أول الذين جاءوا يعني اليد قريش جاءت كذلك إلى بدر عند مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان غير الطريق، فبدل من أن يأتي إلى بدر يذهب ساحل إلى البحر، دفع إلى جهة البحر وكان على ساحل البحر، طريق ساحل البحر بعيد عن الطريق المعهود للقافلة خوارج. واستطاع أن يخرج ويخرج وراء جيش المسلمين وأصبح يعني جهة مكة. ثم لما علم أن قريش خرجت وجاءت إلى بدر أرسل لهم قال لهم خلاص يعني استنفرنا القافلة ورجعوا. قالوا له شلون نرجع؟ قال أبو جهل والله لا نرجع حتى نأتي بدر نذبح يعني جزر نشرب الخمر تعزف لنا تغني لنا القيام ونمكث فيها يعني أيام حتى يرهبنا العرب، كل العرب يرهبنا ومحمد معي يعني يخرج لك. الرسول أرسل عيون فجاء مسكوا قبضوا على يعني 2 من الرعاة أخذوهم قالوا لمن أنتم؟ قالوا نحن لقريش. فظن علي بن ابي طالب انهم يكذبون فضربوه وعذبوه علشان يقر، وكان هذا جوار النبي كان قائم يصلي من الليل يصلي. فلما ضربوا عزه قالوا نعم نحن لأبي سفيان. فجرسوه فلما صلى النبي قال لهم عندما سرقوكم ضربتموه وعندما كذبوكم تركتموه هم لقريش. فرغ النبي الوحيد الهي انهم هؤلاء لقريش. وجاء النبي سالهم لو من فيهم دول اسيرين قال لهم كان القوم قالوا لنا قال كم يذبحون كل يوم كم يذبحون قال يوم تسعه ويوم عشر من الابل. فقال النبي القوم ما بين 900 رجل وكان معهم 1000 رجل لان بعير يذبح دائما ليكفي 100 وفي شيء. فلما علم النبي ان العير التي ذهب اليها رحلت ونجت وذهبت الى مكه ومع ابو سفيان وان قريش اتت بالحرب جاء استشار اصحابه قال اشيروا عليه ترجع لان الهدف الذي كان رحوله انتهى ام نقاتل القوم نقاتل قريش ولا نرجع مني. فقال تكلم ابو بكر احسن كلام تكلم عمر تكلم المخداج كلام عظيم وقال يا رسول الله قم نحن نقاتل معك والله لو والله لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل موسى اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قائدون اذهب انت وربك فقاتل انا معكما مقاتل. والنبي كل هذا يقول اشيروا علي ايها الناس ما حتى كان تكلم من الانصار. فقام سعد بن معاذ قال يا رسول الله كانك تعانينا يعني تقول اشيروا علي اشيروا علي اشهد ابو بكر واشهد. قال له كانك تعانينا يا رسول الله قال لا انتم الناس. قال له انتم الناس يعني انتم اغلبيه الموجود في الجيش. فقام خطب خطبه عظيمه جدا قال يا رسول الله إنا قد آمنا بك صدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. قال له احنا آمنا بك نحن رسول صدقناك انك رسول الله وأعطيناك العهد والميثاق على النصرة. وكان النبي يظن أنهم ينصرونه فقط في المدينة لأن العهد الذي كان بينهم في بيعة العقبة إنهم قال إذا أتيتكم فانصروني مما تنصرون منه أنفسكم وذراريكم. ولم يذكر بقى في هذا العقد انهم ينصرونه في كل مكان وانما النصر اي في المدينه. فظن النبي انهم ربما يظنوا ان نصرهم للنبي انما يكون حال كونه في المدينه اذا اطلع على النبي في المدينه يقفون معه وليس انهم ينصرونه في كل مكان. وخرجوا الان يحاربوا خارج المدينه. فقالوا احنا اعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا والله لو قلت بنا هذا البعض فقلنا معه ما تخلف من النار. البحر هو أمامه بحر الخلف البحر. ولو ذهبت بنا إلى برك الغمام هذه جهة اليمن لذهبنا لقاتلنا معك من دونه كل القبائل وكل الأمم التي دون هذا المكان نقاتلها معك فنحن سنقاتل معك كلها. ولو خط بنا البحر يعني إلى أفاق خلف البحر نقوده معك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادقون والكل أعطاه لا أحضر المكان فلا أحضر. وقال لهم قوموا فأبشر فإن الله قد وعدني أحد الطائفتين. قال لهم ربي وعدني أحد الطائفتين يعني العير أو يعني قريش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم و يعني برزوا للمشركين. كان الأول المشركين كان المسلمين عند العدوى الدنيا العدوى عدوى الوادي اللي هي حنية الوادي وهم في العدوى القصوى الدنيا من المدينة والقصوى يعني من جهة هذه المدينة جهة مكة. هذه حنية الوادي من هنا وحنية الوادي من هنا. ثم جاء النبي رص المسلمين للقتال صفهم للقتال والمشركين استخفوا للقتال وأخرج المشركون ثلاثة من يعني شداء أخويا عقبة بن ربيعة شيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة بن ربيعة خرج من يبارز وخلي محمد يعني أخرج لنا من يبارز فخرج ثلاثة من الأنصار تبقى ثلاثة من الأنصار فطوعوا بالبراز أخرى فلما ذهبوا قالوا من القوم لأنهم يكونوا مقنعين قالوا نحن من الأنصار فقال لهم أكفاء الفراء يعني أنتم أكفاء لو قتال فراء ولكننا نريد يعني هؤلاء الذين خرجوا من هؤلاء يبقوا ناس من قريش فالنبي فلا فجر حمزة عبد المطلب رضي الله تعالى وعلي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث بن المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واختيار النبي لهؤلاء لأنهم من أهل بيته ودول طلبوا ناس قالوا احنا سنة أسانا من قوم النبي أرسل أخرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم حمزة عمه والثاني ابن عمه والثاني ابن عمه وأصبح ثلاثة مقاتل ثلاثة حمزة لم يمهن سرنه قتله وعلي لم يمهن سرنه قتله فخي شيبة والحارث وويل بن الله بن الحارث اختلف ضربتين فكسرت فجر الحارث ثم كر حمزة وكر علي على الثالث فقط أصبح حصيلة بالمواردة الأولى أن الثلاثة الشيخ الذين خرجوا الخطاب قتلوا جميعا والمسلمين الثلاثة اثنين في اليمين واحد كسرة جاء ضربة في رجله وحمل إلى جبهته وكان هذا بشرى بالنصر ثم بعد ذلك بدأت تلاحم المعركة ما كاد يعني المسلمون يهجموا على الكفار حتى ولى الكفار الأكبر جيش رمل من ألف رجل وأمامهم يعني جيش ليسوا أكثرهم ما هو مختلف أكثر ولا دخل معركة قبل هذا الصبية منهم معاذ ومعوذ ابن امرأة اسمها عفراء يقول عبد الرحمن بن عوف يقول لما قمنا بالصف نظرت عن يمين فإذا هلا نظرت عن يسار فإذا هلا مثلا يكون في صف قتال يبي اللي حواليه كل أخويا أنا لو صف كل هجمة حواليك ناس أخويا إذا هنا قلتم أنت كذلك يعني ما المفروض أنت جنبك لا يعني شاب صغير أنا شاب صغير يقول فسارني من عليه منهم قال أي يعني أريني أبا جهل مين أبو جهل تقول يقول فقلت له وما تصنع اشتري قال والله الذي رأيته لا أقتل يقول وسارني الثاني قال أي عم أين أبو جهل معلوم هؤلاء الأنصار من المدينة ما شافوا أبو جهل قبل كده ولكن يسمعون أنه كان يؤذي رسول الله ثاني سار لأن كل واحد منهم يريد أن ينال هذا الأمر هذا الشرف إنه هو الذي يقتل أبو جهل ثاني قال له كل اللي عليه فقال له ما تصنعوا اشتبهي قال الله والله رأيته لا أقتله يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فما هي الا يعني ساعه وظهر ابو جهل في النار ظهر فيه وكان قائم ويحرض الناس على القتال يقول فاشرت لهما مثل ابو جهل ذكر يقول فانطلق كالصخرين في الصخور عندما تنطلق عن الفريسه وكل منهم ضربه سيفه ثم ظن كل منهم ان ضربته قاتله له رجعوا يعني سريع من المصلى وكأسل ابن أخو يا رسول الله قتلنا أبو قتلت أبا جهل. فقال النبي لهما أريني سيفه. فشاف سيفه سيف يظهر عليه أثر الضربة لديش دخل في اللحم أو العظم. فقال له النبي كلاكما قتله. كل ضربة من ضرباتهم دخلت في الموضع اللي هي تكون بنفسها القاتلة. انتهت المعركة عن 70 من كبار صناديق قريش قتلوا والباقون فروا كل يدهم بالعرض. والمسلمون لم يقتل منهم إلا 14 رجلا. وأسر المسلمون من الفارين منهم 70. فأصبحت المملكة 70 مقتولين من الكفار من كبارهم و70 أسروا في الأغلال والباقون فروا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد المعركة وأمر بسحق القتلى وشافوق قليل كبير مهجور متين، وأخذوهم قطوهم كلهم في البير السبب. ثم وقف النبي على شفير البير وقال نداهم بأسماء رحمة الله. هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي. قال هل وجدتم أن ما وعد ربكم حقا؟ في الخسارة والهزيمة في الدنيا ودخول النار في الآخرة؟ قال فإني وجدت ما وعدني ربي حقا وأبني ربي بالنصر والتمكين. فقال له عمر يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد شيخ؟ أنا أصبح مجيخ انتنوا. فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه. قال هم يسمعون أكثر منكم. ثم إن يعني المسلمين رجعوا منتصرين بعد هذا يعني النصر العظيم الذي كان آية من آيات الله تبارك وتعالى. فيها قليلة تغلب هذه الفئة الكثيرة تحصل هناك تمد فيه الحرب والقتال والكبار والصناديق قريش في الحرب. ثم ربنا يأتيهم بكبار القوم ويضعهم تحت أيديهم يقتلون ويأسرون. حصل بين الصحابة بعد ذلك يعني خلاف حول هذه الأمثال. هذه أول غنيمة يعني يغنمها المسلمون من الكفار. ما كان النبي دخل معركة قبل ذلك ولا عربية ولا أخذ يعني غنيمة كانت أول غنيمة. فصار خلاف فيها فكرة لأنه الشباب والشيوخ متقدمون ومتأخرون خلال المتقدم والمتأخر. لأن كان في ناس في صدر المعركة كان في ناس رد يعني يحمون ظهور المسلم. من الذي يأخذ من هؤلاء وكيف توزع الغنائم؟ فربنا سبحانه وتعالى فتح هذه السورة الهدوان لأمر خلافهم حول هذا الأمر. وقال جل وعلا يسألونك عن الأمثال وكيف توزعهم قل الأمثال لله والرسول. وهذه الغنيمة هي لله والرسول لله أن الله تبارك وتعالى هو الآن الذي أخرج الرسول يعني من بيته وهو الذي رتب هذه المعركة وهو الذي لن تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت به رميت ولكن الله خذ الغنائم هذا أخذه وهذا مشيئته سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم والآن للنبي صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله واصلحوا بينكم اتقوا الله خافوه واصلحوا ذات بينكم من هذا الخلاف الذي وقع بسبب هذا الأمر. واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. اطيعوا الله ورسوله في كل ما يأمركم. وفي هذا الشأن كذلك فلا يقسم به الغنائم هذا يعني كل توزيعها بأمره سبحانه وتعالى. وقال لهم الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنهم حقا الذين إذا ذكر الله وجلت خاطرهم وجلوا الخوف في قلوبهم وجلت قلوبهم. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يسلمون كل أمورهم لربهم سبحانه وتعالى. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يقيمون الصلاة يدون على الوجه الأكبر ما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يعني موصوفهم بهذه الصفات خفت قلوبهم لله تبارك وتعالى، توكل مع الله جل وعلا، إقامتهم للصلاة وإنفاقهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا المؤمنين حقا. مفهوم هذا أن من لم يكن كذلك ليس من أهل الإيمان الحقيقي، المدعي للإيمان أو ناقص الإيمان. لهم درجات عند ربهم، درجات منازل في الجنة، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم في الجنة. فكان هذا افتتاح السورة، فتح الله تبارك وتعالى هذه السورة حين نزلت رجل مكر بهذا الأمر. وأمر الخلاف الذي وقع بين الصحابة في الغنائم، وسيأتي بعدين لأن من الغنائم كانت هو فلالة، يعني الغنائم هي السلوب التي أخذوها من الكفار أي شيء، ثم بعد ذلك فلالة أسرى ولا ينفق. سيأتي في قول الله ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يطمع في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. كذلك فيما كان الشأن فداء الأسرى وكيف يصرف أن يؤخذ أو لا يؤخذ، سيأتي إن شاء الله في هذه السورة. نعم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق متعلق بأخرجك، وأن فريقا من المؤمنين لكارهين الخروج والجملة حال من كان أخرجك، وكما خبر مبتدأ محدود أي هذه الحال في كراهته له مثل أخرجك في حال كراهته وقد كان خيرا له، وكذلك عاده أيضا، وذلك أن أبا سفيان قدم بعير من الشام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش فخرج أبو جهل ومقاتل مكة ليدقوا عنها وهم النفير، وأخذ أبو سفيان بالعير طريق الساحل فنجا، فقيل لأبي سفيان امشي فأبى وسار إلى بدر فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وقيل لأبي فقيل لأبي جهل امشي فأبى وسار إلى بدر فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين فوافقوه على قتال النفير وكره بعضهم ذلك وقالوا لم نستعد أو لم نستعد له، كما قال تعالى يجادلونك في الحق أي الكفاء بعدما تبين بعضهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إليه عيانا في كراهة منه. واذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين العير أو النفير أنها لكم وتودون تريدون أن غير ذات الشوكة أي البأس والسلاح وهي العير تكون لكم لقلة عددها وعددها بخلاف نفيها، ويريد الله أن يحق الحق يظهره بكلمته السابقة لظهور الإسلام ويقطع دابر الكافرين آخره بالاستقصار، فأمركم بقتال النبي ليحق الحق ويبطل أن يمحق الباطل أي الكفر ولو كره المجرمون المشركون العالم. نعم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، إن هذا متعلق بكلام سبقه، يعني أن الأمر كله لله تبارك وتعالى، الأمثال لله، وكذلك هو الذي أخرجك. كما أخرجت فإن هذا أن وحي الله تبارك وتعالى أمره فهو الذي أخرجه، يقول فإن حقق هذا النص العظيم كما أخرجك ربك يعني يا محمد من بيتك في المدينة بالحق، قول بالحق، الحق الذي ينتشر وبالحق الذي يريد أن يحققه الله تبارك وتعالى في نصره وتمكينه، وأن تكون هذا آية يعني من آياته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا إن فريقا من المؤمنين لكارهون، فريق جماعة كرهوا هذا بعد أن وجهوا بقريش، فكان يعني فرحين لأنه خرجوا غنيمة كبيرة يحملون بهذه العير محملة في المضراع الصغير، ثم بعد ذلك لما فوجئوا بأن العير قد يعني فلتت وأن النفير قد يعيش، فالنفير هو الجيش قريش، فالنفير قريش والعير أبو سفيان لكل عبد، والمثل يقال لا في العير ولا في النفير، فلان لا في العير ولا في النفير، يعني ليس في هذا ولا في هذا، قال لمن ليس له بشان شيء. فلما وجدوا أن الجيش أمامهم بالقرش أمامهم كرهوا الله، قال فريق مو كلهم، بل قام من عامة الصحابة وقال رسول الله نحن معنا قاتل وإن فريقا من المؤمنين الكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين، يجادلونك يعني اسم النبي بعضهم قال رسول الله أنا خرجنا غير مستعدين للقتال، ولو كان الأمر في سعد القتال كنا أخذنا هبتنا وتركنا ورانا عدد غفير من إخواننا، ما استطاعوا أن يخرجوا معنا لسرعة الأمر، فلا يدخلوا معركة يعني ما خرجنا مستعدين لها، تركنا إخواننا نحن على التقدير. فكان بعضهم يجادل النبي في أنه يعني ليس من الأصوب الآن قتال قريش ونحن على هذه الحال من أن خرجنا سريان وغير مستعد، قال الله يجادلونك في الحق بعدما تبين، بعدما تبين الحق وأن الله تبارك وتعالى وعد النبي واحد، قد تنتصر يا إما العين يا إما النفي، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني كأنهم يساقون إلى الموت أنهم سيموتون حتما وأنهم يهزمون وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني اذكر إذ يعدكم الله وحي إن الله تبارك وتعالى رسوله إحدى الطائفتين أن العيق النفي أنها لكم، قال جل وعلا وتودون أن غير ذات الشوكة تطيرون، وغير ذات الشوكة اللي هي العيق ما فيها شوكة يعني ما فيها حرف، يعني سيأخذونها على طول مجرد أنه 324 حاصروا العين عليها 100 رجل كان أبو سفيان ما معه إلا 100 رجل فيسلموا ويأخذونها بدون تكون غنيمة باردة، أما قريش لا هذول شوكة وتودون أن غير ذات الشوكة إيه تكون لهم، قال جل وعلا يريد الله أن يحق الحق الكلمة، يريد الله إرادة الله سبحانه وتعالى إرادة الكونية القدرية أن يحق الحق، يعني أن يجعل الحق حق كلماته، كلماته هنا بهذه حكمه سبحانه وتعالى بأن يهزم هؤلاء وأن ينتصر المسلمون فتكون آية للجميع. وكانت بدر من أعظم فتح في الإسلام، أصبح للجميع أن هذا رسول الله حق الرسول وأنه مؤيد من الله تبارك وتعالى وأن هذه معركة بهذا الشكل لا يمكن، كيف ينتصر يعني مجموعة خرجت على هذا النحو سريعا لا تريد قتالا ولم تستعد له بمجموعة كبرى أكبر منهم مرتين وهم خرجوا مستعدين وهم ناس متمرسين بالقتال، ربنا يجعلها آية، يريد الله يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر، قطع الدابر، الدابر هو آخر واحد يعني من يسير في دبر القوم، إذا كان القوم سائلين يكون آخر واحد فيهم، فإذا قطع دابر القوم يعني معناها قطع وصلوا نهاية، ويقطع دابر الكافرين يعني استأصلهم من الأرض ما يزال فيهم أحد، ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق، يعني يقطع الله هذا ليحق الحق يعني يجعل الحق حقا في عيون كل أحد، ويبطل الباطل والباطل يقتله أن يظهر باطلا وهو باطل، لكن يريد الله تبارك وتعالى أن يظهره للجميع ولو كره المجرمون، يعني ولو كره المجرمون هذا فإن الله فاعله سبحانه وتعالى. نعم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. اذكر تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث بالنصر عليه، فاستجاب لكم أني أي بأني ممدكم معينكم بألف من الملائكة المردفين متتابعين يرتف بعضهم بعضا، وعدهم بها أولا ثم صارت 3000 ثم 5 كما في آل عمران، وقرئ بألف كأفلس جل. وما جعله الله أي الناس إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. اذكر إذ يغشيكم النعاس أمنا، أمنا مما حصل لكم من الخوف منه تعالى، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به من الأحداث والجنايات ويذهب عنكم رجس الشيطان وسوسته إليكم، لأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمأ محدثين والمشركون على الماء. وليربط أن يحبس على قلوبكم باليقين والصبر ويثبت به الأقدام أي تسوق في الرمى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة الذين أمد بهم المسلمين أني أي بأني معكم بالعون والنصر، تثبتوا الذين آمنوا بالإعانة والتبشير، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فاضربوا فوق الأعناق أي الرؤوس واضربوا منهم كل بنان أي أطراف اليدين أي الرجلين. فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه، ورماهم صلى الله عليه وسلم بقبضة من حصى فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه منها شيء فهزم. ذلك العذاب الواقع بهم بأنهم شاقوا الخالق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم أي العذاب تذوقوه أيها الكفار في الدنيا، وأن للكافرين في الآخرة عذاب النار. ثم قال جل وعلا كيف تستغيثون ربكم، يعني اذكروا يعني أيها المؤمنون إذ تستغيثون ربكم حين استغاثكم الله عز وجل، والاستغاثة طلب الغوث والعرض. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رسل المسلمين، وطبعا قال له سالم بن معاذ يا رسول الله وخرجنا تركنا يعني إخواننا كثير من إخواننا خلفنا في المدينة، والخوف عليه يعني خوف كان على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن أصيب النبي في هذه الغزوة هذه خلاص خلاص فقال له يعني نجعل لك عريش تشرفون على المعركة في المعركة المخلصة، وعندك ركائبك الركائب هي النياق بريال. قال إن شئنا انتصرنا نصرنا النصر، لا تبشر القتال يعني لا تبشر القتال معنا حتى لا يتكلم عليك المشركون، انتصرنا نصر ونصر، وإن كانت الأخرى فخذ ركائبك وارحل إلى المدينة في إخواننا ينصرون، نقتل نحن لكن يبقى الإسلام. والنبي وقف كان في العريش وخف قبل المعركة. يدعو ويستغيث بالله تبارك وتعالى ويلح على الله حتى سقط رداؤه من رفع يديه. لو لجعل كتفه يسخط بيت ابو بكر ياخذ الرداء ويضعه على كتفه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في جملتنا قال اللهم ان تهلك هذه الاصابه لا تؤمن. هذه الاصابه المؤمنه هذه ان تهلك يوم لا تؤمن بالخلاص. انتهى الاسلام. وبقي يقول له يا رسول الله بعض مناشدتك رب انه منجز لك ما رأى. يعني يحول عليك يعني في المناشدة والاستغاثة بالله عز وجل فإن الله منجز لك وعليك وقد أنجز الله عنه سبحانه وتعالى. فيقول الله إذ تستغيثون ربكم المؤمنون رسوله ممنون استجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة الموجودين لإمداد التقوية لبلد من عنده سبحانه وتعالى بألف من الملائكة المردفين يعني متتابعين تابعوا بعضهم بعض وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عز وجل يعني هذه بشرى لأن الأرض لا يستحق ألف من الملائكة ملك واحد لو صرخ فيهم صرخة جعلهم يعني عرش مأكول فهم لا يقومون يعني لا يقومون كلهم بل كل ما من في الارض لا يقومون لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى ولكن انت من باب اطمئنان القلوب يطمئن قلوب المؤمنون الى نصر الله تعالى وما جعله الله اي امدادكم بهذا الالف وفيما بعد ذلك امنه الله تبارك وتعالى بثلاثه الاف ولكن هذه الثلاثه الاف كافيه سياتي ان شاء الله بألف من أكثر من كثير وما جعله الله إلا بشرى أي منه سبحانه وتعالى بشرى ما يكون ولتطمئن به قلوب تطمئن به بهذا الوعد قلوب وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز غالب لا يغلب أحد سبحانه وتعالى حكيم الله كل أمره إن شاء الله ثم قال جل وعلا يغشيكم النعاس أمنة منه فلينظر يعني ما صنعه الله تبارك وتعالى لهم من كل يعني اسباب النصر فمن جمله ذلك ان النعاس ياتيهم وهو في المعركه وهذا النعاس الانسان لا ينام الا اذا كان مطمئن الخائف لا ينام في النعاس الله يقول لي يغشيكم النعاس يعني لكم النعاس وهو في المعركه امنه منه امنه يعني رحمة وأمن منه سبحانه وتعالى يقول أبو طلحة يعني وهو واقف في المعركة يقول سقط السيف مني أكثر من ثلاث مرات ينام والسيف يسقط منه فينتبه ويأخذ السيف فهذا من الأمن لأن الإنسان لا ينعس على هذا النحو إلا إذا كان آمن مرتاح أنت في الخوف أما الذي في الخوف أمام الموت ما ينام هذا أمن الله أمنة يغشيكم النعاس أمنة وينزل لكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به هذا المطر وهذا المطر بشرى وأخبر الله أنه للفقير من يغتسل من يشرب هذا طهور ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام قال اذا رجز الشيطان فان الشيطان يؤسس لهم انهم يعني في العطش جوحار كفار في موقع خير منهم وعندهم الماء تاتيهم هذه السقيا وهذه الطهور وتثبيت منه سبحانه وتعالى وكذلك المكان الذي نزل فيه المطر في أرض المعركة على المسلمين كان تثبيت الأرض وتثبيت الأقدام والمطر الذي نزل على الكفار أتى بوحل وطين وكان بلاء عليهم فالمطر هناك كان مصيبة عليهم والمطر في المسلمين كان لا نصيب لهم وليرتف على قلوبكم ويثبت به الأقدام ليوحي ربك إلى الملائكة أني معه يعني الله سبحانه وتعالى يعني مع الملائكة مع المؤمنين هو الذي إليه الأمر كله سبحانه وتعالى إدارة المعركة كلها بيد الله سبحانه وتعالى أني معه سألقي في قلوب الذين كفروا الروح، هذا صنيع الله تبارك وتعالى وجعل الروح، وهذا أعظم يعني سبب في هزيمة الخوف. إن الإنسان مهما كان الإنسان من القوة والبأس وكذا، لكن إذا جاء في قلبه الروح خلاص يصبح سلاحه ما له قيمة، قوته ما لها قيمة، لا شيء مالك. سألقي في قلوب الذين كفروا الروح فاضربوا فوق الأعناق، قيل الضرب فوق الأعناق يعني في الروس، لأن الذي فوق العنق هو الرأس، واضربوا منهم كل بنان، بنان أصفر. فالضرب في الموقع يعني الذي اللي هو موقع المؤثر، فالموقع المؤثر في الضرب ضرب في الرأس، والضرب في اليد لأن خلاص إذا شبك اليد خلاص يبقى لا يستطيع أن يعني يستعمل سيفا أو روحا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، قال جل وعلا ذلك يعني تصريف الله عليهم على هذا النحو على الكفار. الله سبحانه وتعالى هو يدير المعركة، وهو يعني القائم عليها سبحانه وتعالى، هو الذي يلقي الرعب في قلوب الكفار، هو الذي أنزل المطر، هو الذي أنزل الملائكة، هو الذي ثبت المؤمنين، كل هذا الصنيع لماذا؟ قال جل وعلا ذلك كل هذا لأنهم شاقوا الله ورسوله، لأن هؤلاء المجرمين الكفار شاقوا الله ورسوله، يعني كانوا في شق وعادين لله ورسوله. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ليعاند ربه ويشاقق الله ورسول الله فإن الله شديد العقاب، هذه من العقوبة، هذه من شدة عقوبته سبحانه وتعالى عقوبة هذه الدنيا، ذلك لأنهم أي الكفار شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوا، ذلكم يعني هذه الهزيمة وهذا القتل وهذا، فذوقوه في الدنيا وأن الكافرين عذاب النار، وينتظروا في الآخرة كذلك عذاب النار منتظر. ذلكم أيها الكفار فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. الحمد لله رب العالمين، كفر إن شاء الله.